يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور الله إن الله سميع بصير يعلم ما وإلى الله ترجع الأمور يا وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا فنعم المولى.